بيتنا. نحن نجمع المغرب والعشاء على سبيل المثال، ونمكث في المسجد لدرس أو لغيره. فيأتي علينا أذان العشاء ونحن في المسجد. الواقع بعض الناس يخرجون من المسجد، يقول نحن صلينا العشاء وجمعا فيذهبون إلى المكان. ما أدري كأنهم ترى إلى مسامع أنكم توجبون عليه الصلاة أو شيء من هذا، أنه لابد أن يصلي ما دام بقي في المسجد العشاء مع الإمام الذي سيصلي بالناس الذين لم يجمعوا. الإمام يجمع بين المغرب والعشاء. نعم. وبعضهم يصلون المغرب وينصرفون. نعم. هكذا؟ كذلك شيخ. الجميع شيخ يصلون المغرب والعشاء جمع تقدير. معليش يا أخي. نعم. بعيد على مسامعك ما سمعته. نعم. بعضهم ينصرف ولا يصلي العشاء. إذا الجميع يصلي العشاء يجمعوا بين المغرب والعشاء. نعم. فما هو السؤال؟ السؤال أن بعضهم يمكث في المسجد لما؟ لدرس أو عارض لدرس. أي. الآن خلينا نقول الواقع. أي. فيمتد الدرس إلى أذان العشاء، فلما يؤذن العشاء ينصرف ولا يصلون. أيوه. السؤال كأنه سمعت نقلا عنكم انكم توجبون على القوم الذين بقوا في المسجد وسمعوا النداء بالصلاة. هذا الذي لم يصلي هو الذي صلى ما عليه شيء. هل هذا الشيء ينطبق عليه انه لا صلاة نهى عن صلاتين في يوم؟ لا، لو اراد ان يتطوع وصلى الامام لا ينطبق عليه، لكن البهم انه لا يجب عليه يتاخر. نعم لا يجب عليه، وإنما يتنفل إن أراد. شيخنا بالمناسبة يعني إضافة مثل السؤال سألتكم في مسألة الرجل أراد أن يذهب إلى المسجد جمع فسمع الأذان فقال أنا فاضي فأذا أصلي، فقلت ما يشرع له أن يتقصر، ولكن إذا حضر يتقصد ماذا؟ يتقصد الصلاة، يأخذ من البيت يأخذ الصلاة رغم أنه جمع. أينا. فقلت أنه لا يشعر له هذا، ولكن إذا حضر فيشعر له الصلاة بل الواجب. وذكرت من حديث الرجلان البني. نعم. هل هناك فرق بين المسألتين؟ إيه؟ هل هناك فرق بين المسألة هذه والمسألة هذه؟ المسألة هذه والمسألة هذه. مسألة الأخ محمد يعني؟ صلاها في المسجد مع الجماعة هذه. صلاها في نفس المسجد مع الجماعة هذه. ومعروف عند الجماعة التي ستقام لصلاة العشاء في وقتها أن هذا قد أدى ما فرض الله عليه. أما الذي لم يصلي مع هذه الجماعة وحضرها يبقى موضع المتهم بأنه معرض عن الجماعة. فهذا هو الفرق نصا وفهما. شكرا.